زيدتي لهبل توفيت كي قاسم زيدتي لهبل توفيت كي قاسم زيدتي لهبل توفيت كي قاسم زيدتي لهبل يا فكان العيب ورسرس نزور وراكو كي غلا نرد نشرك ديانا وفيت كيسة سن سيدتي الهبال وفيت كيسة سن سيدتي الهبال توفيت كي غازم سيدتي الهبال اللي غاك هاتيني ويد كلو الخبر مع مكريق لكن سكي لنشركي قور مع مكريق سن ما تقيت سلقي قيل ما حب الكس سن ما تقيت سلقي قيل ما حب الكس ما مويت ريت ورياد ليقي غتا قدنك ما مويت ريت ورياد ليقي غتا قدنك يا نور صفان يهل قلبي ضلان الدرس يا نور صفان يهل قلبي ضلان الدرس لقلبي ضلان الدرس نسمحي لما حب انسى سيدتي الهبال يويت كل ود مكرني تحبان كنت سهاني صرا غايتبان وفيت كيسة سن سيدتي الهبال وفيت كيسة سن سيدتي الهبال ونيتي قليم يعشر دوم خضر وفان كيسة زمزر سيسي تهضر وفيت كيسة سن سيدتي الهبال تجيس سن سيدتي الهبال نقازو ديان يدفرني فيسك شمتا قنت نقازو ديان يدفرني فيسك شمتا قنت ورايسي نجم زوي شور زودي غدا الزلم ورايسي نجم زوي شور زودي غدا الزلم اياني صحان اني غاكت هلا غواف ودنك اياني صحان اني غاكت هلا غواف ودنك أكورس فرح عن رسولي بين العيب انسى أكورس فرح عن رسولي بين العيب انسى هني قند العيب انسى يغرمي دراكي باينة سيدتي الهبال لك رغم تنزل دانو يدرم الدور تامن تمقر دي دون درم وفيت كيسة سن سيدتي الهبال وفيت كيسة سن سيدتي الهبال غاكو نتمني درقي كي تخزر عريس ونقيمي ضربتا تنتزيان وفيت كيسة سن سيدتي الهبال هيا نفتان يكفي وسيفي نقيني ضرنا هيا نفتان يكفي وسيفي نقيني ضرنا انت نيران اتياوي ما خسراتي ضرنا انت نيران اتياوي ما خسراتي ضرنا يغور نصفاو ابريدة دجي غتا ودن يغور نصفاو ابريدة دجي غتا ودن نسمحي الضيط نروحيكو من صاح قسم نسمحي الضيط نروحيكو من صاح قسم ما موري غتا ودنس ولو من صاح قسم Baby. دركة ساني سهل لي جمع عديدك أرسي قلنز الخبار تشيد ندركة الدار في لسام قريدين أدري ووال العيمة الدوربة الخير ياد اللي كداغ اسمه نديدك أشتي لي ديمان قريدتك أتيل قريديتك يكشمك الغراض يكاي قريديتك الدار في لسام قريدين أدري ووال العيمة الدوربة يفلك راغ راسي جلا روحني تقانت وركنت السينة جيت تقيسي برمة الدار في لسام قريدين أدري ووال العيمة الدوربة سقسانا جيت ارداسي باينة البحرتي اللازلي حسمة دي قورة الدار في لسام قريدين أدري ووال العيمة الدوربة أرجي قيمة فوقتي مكنيس نزار ما أدري غيور نديد اختاق كبن الدار في لسام قريدين أدري ووال العيمة الدوربة كيهضو ربايخ فينا مزلق ودنك كل ما مو ياقوك ياني صبرك قيسنا الدار في لسام قريدين أدري ووال العيمة الدوربة ضلباك بابيقن ونحنو قينغ أدغدي روح العقلين ويريغي قينغ.